الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، لا يخفى عليكم تكالب الخوارج على بلاد المسلمين وظهورهم وانتشار أفكارهم في كثير من بلاد المسلمين بمسميات كثيرة كالدواعش والقاعدة وأنصار الشريعة وجبهة النصرة وجبهة الإنقاذ وغيرها من المسميات التي ترجع إلى مسمى الخوارج. وقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين أنه كلما خرج قرنهم قطع، فقد جاء في سنن ابن ماجه بإسناد صححه في صحيح ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخوارج فقال عليه الصلاة والسلام: كلما خرج منهم قرن قطع، كلما خرج منهم قرن قطع. قال ابن عمر: فذكرها النبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة، ثم قال: حتى يخرج في عراضهم الدجال، وفي رواية: حتى يخرج آخرهم مع الدجال. وقد آن قطع قرنهم في هذه البلاد معاشر المسلمين، فإنهم قد عثوا في الأرض فسادا، فأفسدوا البلاد وأفسدوا كثيرا من عقائد الشباب، فقتلوا وسفكوا الدم ونهبوا الأموال ودمروا المقدرات وأرعبوا الآمنين وهجروا المواطنين، فما لهم إلا إزالتهم وقطع قرنهم. واعلموا معاشر المسلمين أن قتال الخوارج من الرباط في سبيل الله ومن الجهاد في سبيل الله، وقد وردت النصوص الكثيرة في فضل الرباط في سبيل الله. والرباط معاشر المسلمين هو المكوث في المكان الذي بين المسلمين والكفار حراسة للمسلمين منهم، ويدخل في ذلك حراسة الثغور من الخوارج المارقين والبغاة المفسدين، فإن هذا من الرباط في سبيل الله. وقد ورد في فضله قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الحسن وقتادة عليهما رحمة الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، أي على طاعة الله، وصابروا أي في الجهاد، ورابطوا أي في سبيله. واتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه لعلكم تفلحون. أيها المسلمون، من فضل الرباط في سبيل الله أنه أفضل من صيام الشهور وتتابع الأيام صياماً، فقد روى أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، بل ورد ما هو أفضل من ذلك وأعظم، فقد روى الطبراني في الكبير بإسناد صحيح أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط شهر في سبيل الله خير من صيام دهر. رباط شهر في سبيل الله أي المرابطة في الثغور وحراسة الحدود من أهل البغي والفساد خير من صيام دهر. وورد في فضل الرباط أنه أفضل من هذه الدنيا وما عليها من الزخارف ومن الأموال والأمتعة، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. بل ورد ما هو أعظم من ذلك معاشر المسلمين، فقد روى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله أفضل من 1000 يوم مما سواه من المنازل. رباط يوم في سبيل الله أفضل من 1000 يوم مما سواه من المنازل. إن الرباط في سبيل الله معاشر المسلمين سبب من أسباب الوقاية من عذاب القبر، وما أدراك ما عذاب القبر. روى الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه يعني مرابطا وقي من فتنة القبر، وقي من فتنة القبر ونما له عمله إلى يوم القيامة، أي جرى له عمله الذي كان يعمله. الرباط في سبيل الله سبب من أسباب الأمن من الفزع الأكبر، فقد روى الطبراني في الكبير من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط شهر في سبيل الله خير من صيام دهر، ومن مات مرابطا في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر، وغذي عليه برزقه، وريح عليه من الجنة، وجرى عليه عمل المرابط حتى يبعثه الله عز وجل يوم القيامة. تأمل أيها المسلم هذا الفضل العظيم، رباط شهر في سبيل الله أفضل من صيام دهر، ومن مات مرابطا أي من مات في الرباط ولو لم يصبه العدو ولو لم تنله سهام العدو، إنما مات مرابطا أي في الثغور، وقي من الفزع الأكبر أو أمين من الفزع الأكبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وغذي عليه برزقه وريح من الجنة، يأتيه روح من الجنة وريح من الجنة، وجرى عليه عمل المرابط حتى يبعثه الله عز وجل. هذا فضل عظيم أيها المسلم. إن من فضل الرباط معاشر المسلمين ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الروحة والغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال الحافظ عليه رحمة الله: الروحة أي الذهاب في أول النهار إلى زوال الشمس، والغدوة أي الذهاب من زوال الشمس إلى غروبها. وجاء في لفظ: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ومن فضل الرباط معاشر المسلمين ما جاء في فضل حراسة المرابطين، فإن المرابط يعتريه التعب من شدة المحاربة والمطاعنة والمطاردة ونحو ذلك، فيحتاج إلى أن يأخذ قسطا من الراحة ليلا، فإن من حرس المرابطين له أجر عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى، يراقب الأعداء وتحركاتهم ويرصد أماكنهم. روى أبو يعلى في مسنده والضياء في المختارة من حديث أنس وهو في صحيح الجامع، وورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذا فضل عظيم أيها المسلم، وثواب جزيل لمن ذهب إلى الثغور يحرس أبناءنا وشبابنا من الفئة الباغية المارقة المفسدة، لمن كان يخدمهم ويحرسهم ويرصد تحركات الأعداء، فإن ذلك فضله عظيم عند الله سبحانه وتعالى. بل فضل الرباط معاشر المسلمين يربو على فضل عبادات كثيرة، فقد روى البيهقي في سننه الكبرى والخطيب البغدادي من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله أفضل من عبادة 60 سنة. رباط يوم في سبيل الله، أن تكون النية لله، لإعلاء كلمة الله، لقطع قرن الخوارج المفسدين، لتطهير البلاد والعباد منهم. رباط يوم في سبيل الله أفضل من عبادة 60 سنة. وروى ابن حبان في صحيحه والبيهقي في الكبرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفة ساعة في الصف في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وقفة ساعة في الصف في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وهذا لا شك فضل عظيم أيها المسلمون، وثواب جزيل. ومما ورد في فضل الرباط في سبيل الله معاشر المسلمين ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وهو في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله إلا حرمه الله على النار. ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله، وهذا كناية عن المرابطة والذهاب والمجيء والمكوث هناك وخدمة الشباب أو المطاعنة أو حراستهم أو نحو ذلك. ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله إلا حرمه الله عز وجل على نار جهنم عياذا بالله. وورد في فضل ذلك أيضا ما رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. وهذه بشارة عظيمة لمن رابط في سبيل الله وحافظ على ثغور المسلمين ونكأ العدو ورده مقهورا مهزوما على وجهه. وهكذا مما ورد الفضل عباد الله، الصيام في الرباط فله جزاء عظيم. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. وهذا فضل عظيم، لا تحرم نفسك أيها المسلم هذه الفضائل، ولو أن تذهب يوما واحدا تحرس أو تخدم أو تقاتل أو ترابط أو نحو ذلك، فلك أجر المرابط الذي أمرنا الله به في قوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ها هو سوق الجهاد قد فتحت أبوابه، وشمر إليه المشمرون واجتهد المجتهدون. فإياك إياك أيها المسلم أن تفوتك الفرصة في التضحية في سبيل الله بما تستطيع، بنفسك أو بولدك أو بمالك أو بوقتك أو برأيك أو بشفاعتك. إياك أيها المسلم، احذر أيها المسلم أن تغلق هذه السوق وتأضع الحرب أوزارها وأن تقول كما يقول ذلك الإنسان: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. أيها المسلمون، نحن لا نقول أن جميع الناس يخرجون، فإن من الناس من حاجة الناس إليه في البلد أعظم من حاجتهم إليه في مواطن الرباط، لكن إياك إياك أيها المسلم أن تبخل على نفسك وعلى إخوانك بما تستطيع، فإن من الجهاد في سبيل الله الجهاد بالمال وإعانة المرابطين بالمال لشراء الأسلحة أو الذخائر أو الطعام والشراب أو المراكب أو الأجهزة التي يتواصلون بها أو التي يكشفون بها حال الأعداء. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر الجهاد بالمال وقدمه على الجهاد بالنفس: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. بل أدى الله جل وعلا ترك الإنفاق في سبيل الله وللمرابطين من الهلاك. قال ربنا في كتابه الكريم: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو شيئا يسيرا، فإن سقي الماء يحتاج إليها المرابطون ولها أثر عظيم عندهم، خاصة في ذلك إذا كان الماء عذبا باردا، فإنك إن أنفقته فلك الثواب العظيم. في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة سقي الماء، وإن عجزت عن ذلك فلا تعجز عن الدعاء، فإن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث سعد بن عبادة وهو في صحيح الجامع. فادعوا لإخوانكم معاشر المسلمين، معاشر المسلمين ادعوا لإخوانكم المرابطين المجاهدين الذين جاهدوا وبذلوا أنفسهم في سبيل الله سبحانه وتعالى. إياكم معاشر المسلمين أن تسمعوا للمخذلين، أن تسمعوا للمثبطين الذين يثبطون على هذه الحرب ويقولون أن الحرب الأساسية في أماكن أخرى، فإن هذا تثبيط مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال لئن أدركتوهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من قتلهم فله أفضل الأجر ومن قتلوه فله أفضل الشهادة. فلا تسمعوا لتلك الأصوات النشاز التي تعارض مثل هذه الحرب الشرعية التي نادى لها ولاة الأمور وهب لها الرجال وهبت النساء لخدمة المرابطين. فإياك أيها الرجل أن تمسك أبناك أن ينفعوا إخوانهم هناك، أن يثبتوا إخوانهم هناك، أن يشجعوا إخوانهم هناك، أن يكثروا سوادهم، أن يبثوا روح الجهاد والثبات في سبيل الله سبحانه وتعالى. لأن الخوارج معاشر المسلمين والله لو تمكنوا لم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة، كما قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، لأنهم يرون أن الناس فسدوا فسادا لا يصلحه إلا القتل جملة. ولهذا أمر نبينا عليه الصلاة والسلام بقتالهم وقتلهم، ولا تغتر بسمكهم وهديهم ودلهم وعبادتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه يحقر أحدكم صلاته لصلاتهم وصيامه لصيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فجدوا واجتهدوا في الدعاء، وجدوا واجتهدوا في خدمة إخوانكم المرابطين، فإنهم يدافعون عن أعراضنا ويذبون عن دمائنا ويذودون عن بلدنا. فإياكم إياكم أيها المسلمون، إياكم أن تتخاذلوا، وكل بما يستطيع وكل بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. وإن الزكاة معاشر المسلمين يشرع بذلها للمرابطين في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن اليد قصيرة لا يجدون كثيرا من المال مما يسدون به حاجات الحرب وعدة القتال، ولا بد للقتال من مال مع رجال وثبات وإيمان. فجاهدوا بأموالكم معاشر المسلمين، جاهدوا بأموالكم، جاهدوا بأقلامكم. من يستطيع أن يكتب وينشر ما أغمر به النبي عليه الصلاة والسلام من قتال الخوارج وفضل قتالهم وهكذا محاربة الخوارج، فإن من الخوارج القعدية الذين لا يقاتلون لكنهم يزينون الخروج للناس ويحثونهم عليه، إلا أنهم لا يخرجون. وهؤلاء من شر الخوارج عياذا بالله، فاحذروهم. ولتعرفنهم في لحن القول في الإذاعات وعلى الصفحات وفي الفضائيات الذين يدلون الناس على قراءة كتب التكفيريين وكتب الخوارج، فإنهم من الخوارج القعدية عياذا بالله. فاحذروهم واحذروا فتاواهم واحذروا سماع تلك الفتاوى الجائرة المخالفة لفتاوى العلماء المحققين الراسخين الذين علموا تلك المقالات وبينوها وحذروا الناس منها. فإن نصح الشباب لقراءة كتب الخوارج هو من غش الأمة، وهو الذي يخرج لنا أفراخ الخوارج الذين يسفكون دماءنا ويستلبون أموالنا ويستبيحون أعراضنا. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من لهم فضل علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واكرم نزلنا ووسع مدخلنا واغسلنا بالماء والثلج والبرد ونقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اقطع قرن الخوارج، اللهم اقطع قرن الخوارج، اللهم اقطع قرن الخوارج المارقين يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحتهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم فرق كلمتهم وشتت صفهم يا رب العالمين. اللهم ثبت إخواننا المرابطين في سبيلك، اللهم ثبتهم واصلح نياتهم، وداوي جرحاهم، واشفي مرضاهم، وارحم قتلاهم يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، وادفع عنا شرارنا. اللهم اجمع كلمتنا، ووحد صفنا، وألف بين قلوبنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.